بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نتدارس ونتذاكر في سورة يوسف، في سورة أحسن القصص التي قص الله تبارك وتعالى فيها علينا قصة نبي من أنبيائه ورسول من رسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، والتي فيها ما فيها من العبر وفيها ما فيها من الحكمة التي لا ينبغي أن تغيب عن المؤمنين ولا أن يجهلها أي دارس ومتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى، فإنها تعينه على فهم كثير من أمور دينه ودنياه. لذلك ما سماها الله تعالى بأحسن القصص من باب العبث ولا من باب اللهو واللعب، فهي أحسن القصص حقا وقطعا وجزما، كما سيأتينا بالدليل الفعلي إن شاء الله. لما قص نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه على أبيه يعقوب، وكان فيها أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعقوب عليه الصلاة والسلام ليس بالرجل العادي الذي حينما يسمع الرؤيا يمرها كما سمعها، أو أنه لا يعرف ما فيها. فإذا كان المعبرون الحكماء من الناس ممن ليسوا بالأنبياء، لا تمر عليهم الرؤيا إلا ويوقعونها على تأويلها الصحيح، فكيف إذا كان نبي؟ كيف إذا كان المعبر نبيا؟ فأول ما استشف يعقوب من رؤيا نبي الله يوسف، استشف أن يوسف سيكون له شأن، ستكون له منزلة، وأمره بعد ذلك بالأمر النبوي الحكيم، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني لا تقص عليهم الرؤيا، وما ذكر له ما الذي يمكن أن يفعلوه به، لأنه لا يمكن التكهن بما يخطر في باله. لذلك قال: فيكيدوا لك كيدا. كيدا هذه مطلقة، يعني قد تكون أي شيء، لا ندري ما الذي قد يخطر على بالهم حتى يكيدوا لك، فلا تقصص رؤياك عليهم. وهذه سنة نبوية، ألا يحدث الإنسان بما يراه من الخير في منامه لمن يظن أنه غير ناصح له، لأنه إما أنه سيكيد له حتى يحول بينه وبين ما رأى من الخير، وإما أنه في أقل الدرجات سيحسده على ما أنعم الله تعالى عليه من الخير. لأن الرؤيا الصالحة هي نعمة من الله تعالى ينعمها على عبده، فيما إذا كانت صالحة له، وفيما إذا كانت خيرا له. فأقل ما يمكن أن يفعله غير الناصح، أو ما يفعله الذي لا يريد لك الخير، أنه إذا سمع أنك قد حصلت على خير وأنعم الله تعالى عليك بخير أن يحسدك عليه. والحسد ولا شك مؤذن، في كل أحواله. قال فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقلنا دفع هذا الأمر وقذفه إلى الشيطان كي لا يعني يجعل في قلب يوسف حقدا ولا بغضا على إخوته، فكأنه يقول له إنهم إن كادوا لك كيدا، فإنما كان ذلك من عمل الشيطان، إن فعلوا بك شيئا فإنما يكون هذا من وسوسة الشيطان كي لا يبغض يوسف إخوته. وهذا فعل الأب الحكيم الذي لا يجعل هناك بغضاء ولا شحناء بين الإخوة. قال وكذلك يجتبيك، وكذلك يجتبيك، هذا تأويل الرؤية، لكن يعقوب ربما لم يكن يعلم تأويلها حقا كيف ستكون، يعني من هم الشمس والقمر ربما ما كان يعلمه وربما علمه، من هم الكواكب الأحد عشر ربما يعلمهم بأسمائهم أنهم إخوة يوسف وربما لا يعلمهم، لكنه يعلم يقينا أن يوسف سيكون نبيا من الرؤية، بل وسيكون رسولا، بل وسيسجد له من قبل أناس هم في المنزلة العالية، وربما عرف أنه سيكون هو من بين الساجدين. فالذي عرفه يعقوب من الرؤيا أمر واضح جدا بالنسبة إليه، كما قلنا لو كان المعبر يعرف الرؤيا على وجهها الصحيح فكيف إذا كان نبيا، ويعقوب ليس أي نبي كما سيأتينا. فقال وكذلك يجتبيك ربك، إذن واضح أنه سيكون لك شأن. يجتبيك ربك، بما يجتبيك ربك؟ يعقوب هو الذي حمل أو أخذ بعقب أبيه وجده في النبوة. ما معنى أخذ بالعقب؟ وهذا معنى اسمه يعقوب، أي الذي أخذ بالعقب، الذي استلم العقب، الذي استلم النسل الطاهر. أي نسل؟ نسل الأنبياء، استلم نسل الأنبياء، فكل أنبياء بني إسرائيل لابد أن يكونوا من إسرائيل، هذا يعقوب. فكان إبراهيم أبا للأنبياء جميعا، ورث النبوة لولدين صالحين نبيين كريمين، إسحاق وإسماعيل. إسحاق هذا ولد من بعده يعقوب، ويعقوب أكمل العقد كله. يعقوب هذا كان ينتظر من يورثه النبوة، يعني سيكون من بعد يعقوب رجل من أولاده يستلم هذا من عقبه، يعني يكون من عقب يعقوب رجل يأخذ بزمام النبوة إلى آخر المطاف، يكون يأخذها ثم يعطيها لأولاده ثم لأحفاده ثم حتى يكون آخر أنبياء بني إسرائيل. ويعقوب كان يعرف هذا. كم كان عند يعقوب من أولاد؟ 12 ولدا ذكرا، 12 ذكرا. طيب، والآن ينتظر واحدا منهم أن يكون نبيا، لابد أن يكون واحد منهم على الأقل نبيه بني إسرائيل، حامل لواء بني إسرائيل، حامل نبوة بني إسرائيل. فلما جاء إليه يوسف فقال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا خطر أول ما خطر في بال يعقوب؟ هذا هو خلاص عرفته. إذن النبي الذي سيأخذ النبوة من بعده من؟ يوسف. ته. فقال له وكذلك يجتبيك ربك، أنت اختارك الله تعالى، والنبوة ليست مجدا يصل إليه الإنسان بجهده وعرقه وعرق جبينه، ولا هو أمر يعني إنجاز ينجزه الإنسان حتى يعطى هذه النبوة، وإنما النبوة اجتباء واصطفاء من الله. ليس للنبي فيما أوتي من النبوة حظ ولا نصيب ولا فضل ولا منة أبدا، ليس له شيء. الوحيد الذي أعطي النبوة جائزة نبي الله داود فقط، هذا أعطي النبوة جائزة على ما فعله يوم قتل جالوت، أعطاه الله النبوة جائزة، يعني بمعنى أنه بما أن قتل جالوت خذ النبوة. ولولا أنه كان يستحقها ما أعطاه إياها، ليس فقط لمجرد أن قتل جالوت، لكن كان قتل جالوت بمثابة الأمر الذي كان ينتظر حتى يدخل إلى بيت المقدس، فجائزة لداود بما أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقسم يعني ليله، ينام نصف ليله ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، أفضل الصيام وأفضل القيام وكذا. فجاء فقتل جالوت، هذا الصنيع يعني يحتاج من إلى شيء من الجائزة، فأعطاه الله النبوة جائزة. سائر أنبياء الله تعالى ما كان منهم من عمل قبل نبوتهم أبدا، ويوسف منهم. كم كان عمره في ذاك الوقت؟ كان دون الحلم، يعني 8-9 سنوات لما رأى هذه الرؤية. فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نبوتك سيكون المسير لها تأويل الأحاديث. ما هو تأويل الأحاديث؟ قيل تأويل الأحاديث يعني معرفة أخبار المتقدمين، يعني أن تعرف الأحاديث التي غبرت، تعرف كل شيء عما مضى. ويأتي تأويل الأحاديث بمعنى تفسير الرؤى. ويوسف كان عنده من هذا وهذا، كان عنده من هذا وهذا. لما أتى صاحب السجن إليه ماذا قال؟ قال: وأنبئكم، وقال: ما يأتيكما من طعام إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. هذا من تأويل الأحاديث، هذا ما دخله في المنام ولا في الرؤية. وعلمه الله تعالى تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤى. وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يراه بمثابة حديث النفس، الذي هو يكون منشغلا فيه في النهار فتحدثه نفسه به في منامه وفي ليله. هذا يسمى عند علماء الرؤيا بأضغاث الأحلام، هذه المنامات التي لا تفسر ولا تعبر وليس لها أي شأن، وإنما تكون منشغلا بشيء أو خطر على بالك شيء في النهار في اليقظة، فيأتيك خاطر بالليل فتراه في منامك على أنه. وهذا هو الذي يعني كما يقال أكبر إنجاز علماء النفس في تأويل الرؤى، أنهم يفسرون أضغاث الأحلام، بس حدهم إلى هنا. القسم الثاني ما يكون من منام الشيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة، واللمة تكون إما وسوسة في اليقظة أو وسوسة في المنام، فيحاول الشيطان بقدر إمكانه أن يأتي إلى روحك لما تنفصل عن جسدك فيؤذيها، طيب، أو يحاول أن يوسوس إليها، أو يحاول أن يقذف في قلب فيها الرعب أو الخوف أو نحو ذلك. أحيانا هذه الكوابيس التي قد تراها ربما يكون شيطان والذي يخوفك في منامك، أي يخوف روحك التي انفصلت من جسدك. وهذا كذلك لا تأويل لها ولا تعبير لها، حيث إنها محض تخويف من الشيطان ومحاولة سيطرة للشيطان على روحك. لذلك أمرنا نحن معشر المسلمين حينما نأوي إلى فراشنا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى بما أن يحفظ روحنا: ربي إن أمسكتها فارحمها، صح؟ إن أمسكتها يعني إذا ما أذنت لها أن ترجع، يعني كيف؟ يعني مت. إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. مظبوط، لأنك لو أمسكها الله تعالى خلاص أنت مت، فيكون يعني يكون الذي تطلبه من الله تعالى أن ماذا يفعل بروحك؟ أن يرحمها. وإن أرسلتها يعني إذا أجلت أجلي، وما كان أجلي الآن، فسترجع الروح إلى الجسد. إن رجعت قل: فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بالطريق ما تخلي حدا يتعرض لها من الشياطين والعفاريت ونحو ذلك. وهذا الدعاء نافع جدا لمن تأمل فيه. القسم الثالث تأويل الأحاديث، يعني رحمك الله، يعني معرفة وتأويل وتعبير الرؤى الصالحة التي تكون من الله، وقلنا الرؤيا الصالحة إنما هي وحي خاص وإلهام من الله تعالى لروح النائم الذي يريد الله تعالى أن يلهمه شيئا، وهذه لا يختص بها المؤمنون. قد يلهم الله روح عبد كافر فيحدثه بشيء أراد أن يوصله إليه، كما حصل مع الملك وكما حصل مع صاحبي السجن وغيرهم، فهذه لا ليست مختصة بالمسلمين، وإنما قد يلهم الله تعالى أمرا وقد يعني يوصل عبارة أو كلاما أو معلومة أو شيء من هذا إلى كافر أو إلى مسلم، كل هذا على حد سواء. كيف عرف يعقوب أن نبوته ستكون في تأويل الأحاديث؟ إما أنه أوحي إليه، فكوننا أن نتكلم عن النبي فمسألة الوحي هذه محتملة في أي لحظة، أن يوحي إليه ربه أني قد اصطفيت يوسف وأن نبوته ستكون في إيش؟ ستكون في تأويل الأحاديث. طيب، وإما أن يكون يعقوب قد قرأ في نبوة في رؤيا ابنه يوسف أنه سيكون في تأويل الأحاديث. الرؤيا التي رآها يوسف، لو تنظرون كل قصة يوسف تخدمها، صح ولا لا؟ كل قصة يوسف تخدمها، أي تخدم تأويلها. حتى الرؤى التي رآها يوسف التي كانت في القصة من غير رؤيا يوسف، رؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك، كلها تخدم تأويل رؤيا يوسف. ما هي رؤيا يوسف؟ أنه سيكون ملكا نبيا أو ملكا رسولا، صحيح؟ طيب، بدأت أول بداية أنه ألقي في الجب، ثم أخذ عبدا أسيرا، ثم ذهب به إلى مصر، ثم كان عند امرأة العزيز، ثم سجن، ثم جاءت رؤيا صاحبي السجن لتكون سببا في خروجه من السجن. بدأ التأويل، صح؟ بعد أن كان سجينا خرج من السجن، فتأويل أول بداية تأويل الرؤيا الأولى الرؤيا الثانية. خرج من السجن ليؤول رؤيا الملك التي بسبب ما أولها به يوسف تأولت الرؤيا الأولى، صح؟ يعني وقع الملك له ووقع الحكم له ووقع السلطان له، كيف؟ لما فعل ما فعل بما رآه الملك فأرشده إلى الخطة التي أرشده إليها، وكان منه بعد ذلك أن صار عزيزا وصار ملكا وصار كذا. طيب، فكأن الرؤيا الأولى هي العصب التي تمشي فيه كل القصة. هذا أمر لا يغيب على يعقوب، هذا أمر لا يغيب على يعقوب، فعرف أنه ستكون منه هذه الحظوة وهذه السلطة فيما بعد. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. قلنا ما هو إتمام النعمة؟ إتمام النعمة النبوة. وليس عند عبد نعمة تامة بعد النبوة، إذا حظي بالنبوة فقد حظي بالنعمة التامة. ما في نعمة على العبد ينعمها الله تعالى على رجل مثل النبوة أبدا، هذه أتم نعمة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن باين أنها نعمة نبوة، نعمة كما أتمها على يعقوب وآل يعقوب وأتمها على أبويه إسحاق وأبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فواضح أن يعقوب علم تماما يقينا أن يوسف نبي وهو الذي سيأخذ بزمام النبوة من بعد أبيه. إن ربك حكيم عليم أو عليم حكيم، لما ختمها بعلم الله وحكمته؟ أولا، كون الله تعالى يختار يوسف ولا يختار أحدا من إخوته، هذا على ما يدل؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل رسالته، كما قال تعالى في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يعني ينبئن الله تعالى أحد كيف تكون الرسالة وفيمن تكون الرسالة، طيب لما قال قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فسموا رجلا من مكة ورجلا من ثقيف، لما لم ينزل على هذا أو ينزل على هذا؟ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنتم ما دخلكم بالموضوع؟ هذا محض منة من الله وفضل، ولا يستشير الله أحدا في من يستحق النبوة ومن لا يستحقها. طيب السبب أنه عليم، يعلم كل رجل هل يستحق أو لا يستحق، ثم إذا علم استحقاق رجل فإنه حكيم، يعني يجعل فيه ذاك الذي يستحقه. فجعل النبوة في من يستحقها يحتاج إلى كم صفة؟ إلى صفتين: علمه باستحقاقها، حكمته أنه يجعل الأمر حيث يستحق. يعني العلم وحده لا يكفي، أنت قد تعلم أن وضع هذا الشيء ها هنا هو الصواب لكنك لا تضعها، سبب سفيه، صح؟ يعني تعلم أن هذا الأمر يوضع هناك لكنك تخالف ما تعلمه فتضعه هنا، السبب سفيه، لست حكيما. طيب فيحتاج الأمر، ثم قد تكون حكيما ولا تعلم، تضع الشيء ها هنا وتظن الأمر صوابا، لما؟ تجهل الصواب. إذن وضع الأمر في مكانه الصحيح ماذا يحتاج؟ إلى علم وحكمة، إلى علم وحكمة. فتعلم حيث تجعل الرسالة في من يستحقها، وتعلم من الذي يستحقها، ثم تجعلها حيث يستحقها. إن ربك عليم حكيم. إذن لذلك ختمها بهذين الاسمين حتى يبين المسألة، مسألة علم من الله، علم مسبق من الله، من الذي يستحق من دون الاثنى عشر ذكرا كلهم رجال وأخوياء وعندهم ما عندهم من الصفات، أولاد تربية يعقوب، يعني ما ولو كان عندهم من الخلق السيء أحيانا أو من الحسد، لكن يعني قد يعني يصلح أحدهم حتى يكون، لا، ربنا يعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وهذه من أعجب الآيات في هذه السورة، وليس في أي سورة أخرى آية مثلها، هذه فذة بين الآيات ليس لها أخت. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلين عن إيش؟ عن كل شيء. للسائلين عن كل شيء، كيف يعني عن كل شيء؟ يعني ماذا تريد أن تسأل؟ عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ سله، ابحث في يوسف تجد جوابه، لكن لن تجد جوابا، ستجد آية. شو الفرق؟ الجواب كم الساعة؟ الساعة السابعة، هذا جواب. الآية كم الساعة؟ روح ابحث بين كذا وكذا وفتش هناك واطلع قليلا ثم انزل تجد قرصا ابحث فيه وانظر لعلك تعرف الساعة وربما لا تعرفها. هذه آية، أعطيتك علامة تعرف منها الساعة، عرفنا؟ فإذا أردت أن تعرف الجواب قد ينبئك الله بالجواب، هو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، لكن الجواب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنقيب، يحتاج إلى بحث وتدقيق. لذلك ما قال لقد كان في يوسف وإخوته أجوبة للسائلين، قال آيات للسائلين، والآية هي العلامة، يجعلها الله في مكان تذهب أنت إلى حيث أمرك الله أن تذهب، ثم إن كنت من المتدبرين وكنت من يعني العاقلين وكنت من أولي الألباب وكنت من أصحاب التدبر والفهم وكذا، فتجد الآية. لذلك قال في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، مش لأي إنسان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إياك أن تظن قصة يوسف قصة تقرأ قبل النوم، ضيعت على حالك علم كبير جدا، ضيعت على نفسك أجوبة السائلين. عارفين مدى خطورة الموقف؟ يعني أتعرفون معنى أن يقول الله في سورة يوسف جواب لكل سؤال؟ عارفين يعني مسألة كم هي تقشعر منها الأبدان؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تدور أنت بعد ذلك، اسأل من ما تريد، إن لم تجد الجواب المشكلة عندك، لكنك ستجد الجواب إن شاء الله إن بحثت بصدق وسألت الله التوفيق، لا بد أن تجد الجواب. طيب، إذ قالوا ليوسف، إذن هذه البداية، إذ هذه تفسيرية، يعني لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف، يعني بداية أجوبة أو بداية علامات السائلين أن تعرف ماذا قال إخوة يوسف عن يوسف، هذه البداية أول الأمر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب، هم لما قالوا هذا؟ طبعا هذا الكلام كان متأخرا عن رؤيا يوسف، ليس في نفس اليوم ولا في نفس الشهر ولا في نفس السنة، هذا كان متأخرا عنه. السبب أن من بعد حادثة رؤيا يوسف سلوك يعقوب مع ولده يوسف تغير، كان يحب الجميع، وما كان يعقوب بالذي يفرق في المعاملة بين أولاده الاثني عشر أبدا، هذا ظن سوء في يعقوب. صح قد يعني يميز الأب أحيانا، يعني مهما كان حكيما ومهما كان يعني منتبها لغيرة الأولاد من بعضهم، قد أحيانا كما قيل لأحدهم قال من تحب من أولادك أكثر؟ قال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يعود. طيب، يعني هذه الصفات اللي هي أحيانا تجعل الأب يشفق على أصحابها أكثر من غيرهم، لكن ليس لدرجة أن يثير غيرة إخوته عليه. يعقوب لا يفعلها، فهمنا كيف؟ يعني ليس يعقوب الذي كلما رأى يوسف تعال حبيبي أنت كذا وأنتوا روحوا ما بحبكم، ما يعني ما لا يفعلها من هو أقل حكمة من يعقوب. فكيف يعقوب؟ عرفنا كما شاع في التوراة أنه كان يحب يوسف حبا جما، وكان كلما رآه قبله، وكان يبغض إخوته، وكان شو الكلام هذا؟ هذا لا يقوله، يعني لا يفعله يعقوب ولا أب حكيم حتى. طيب، فما الذي كان يتصرف به يعقوب، ولماذا كان يعقوب لماذا ظهر من يعقوب نوع تفضيل ليوسف على بقية إخوته؟ نعم، حب يعقوب ليوسف وإخوته حب فطري، حب أبوي كحب كل أب لأولاده. طيب، لكن حب يوسف الزائد ليوسف لم يكن حبا فطريا فقط، أحب يعقوب يوسف حبا لله، هذا حامل نبوة. يعني ما إلى ما يحتاج حامل النبوة؟ يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى زيادة عناية، يحتاج أن تكون حوله، يحتاج أن تعلمه ما لا تعلمه غيره من الأولاد، يحتاج أن تكون حريصا على كل صغيرة وكبيرة في حياته. وكانوا هم بدوا، ما كانوا أهل حضر، كما قال يوسف وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فهم كانوا بدوا، يعني ما كان عندهم بيوت مبنية، وإنما بيوتهم كانت خيم، يبنون يضربون خيمة، وكانوا يضربونها أضرابا، يضربون كيف يضربون، يعني يقع عندهم الإبل والغنم ما عندهم، فيذهبون حيث يكون المرعى والماء فيضربون الخيمة. فلما يضرب الخيمة يعقوب كان عنده ثلاثة من النساء وهم أمهات الاثني عشر، فكان مثلا خيمة أم فلان وخيمة أم فلان وخيمة أم فلان، والقبيلة كلها لها خيم، قبيلة آل يعقوب لهم خيم، فيضربون الخيم، هذه خيمة أم يوسف وأخيه، ما هو يوسف وأخوه اللي هو لقصدوه اللي هو أصغر من يوسف، يعني هو يوسف وأخوه قيل اسمه بنيامين، الله أعلم، أخوه وبنيامين هؤلاء أصغر شيء من أم واحدة، والبقية من أمين. طيب، والعشرة أكبر من يوسف، يعني هما أصغر شيء، وكأن أمهما هي اللي تزوج آخر شيء، الله أعلم. طيب، فكان خيمة أم فلان، خيمة أم يوسف، خيمة أم فلان، وخيمة أم فلان. فأول ما يأتي يعقوب يريد أن يتفقد. أول ما يتفقد من؟ خيمة أم يوسف. ليه؟ لا، بده رعاية. لذلك لما يدخل يعقوب خيمة أم يوسف ماذا سيقول إخوة يوسف؟ لا، يوسف وأخوه. هو داخل مشان يوسف، مش داخل مشان أخوه، عرفنا كيف؟ يعني هو يدخل لأجل رعايته الخاصة التي هي لله وليست فقط لحب فطري، يدخل حتى يتفقد النبي المستقبلي. فهمنا؟ ما داخل هو بس مجرد أنه يحب يوسف كما يحب أحد اليوم طفله الرضيع، لا، عرفنا؟ فضلا عما كان يحمله يوسف من صفات وأخلاق وسلوك وكذا وكذا وكذا مما يحب يعني به أكثر من غيره، لكن يعقوب ما كان بالذي يثير غضبة إخوة يوسف على يوسف ولا أن يميزه بتميز يجعلهم يحقدون عليه، ما يفعلها يعقوب. لكن إخوة يوسف لما رأوه، كلما جاء من سفر، كلما جاء من كذا، كلما جاء من رعي، كلما جاء أول مكان يدخل إليه يتفقد يوسف، فظنوا المسألة مسألة أنه يوسف وأخوه، أنه يوسف وأخوه هم أبناء فلانة، ففلانة هي المفضلة، ولما تكون فلانة المفضلة يعني أبناؤها المفضلة، فهو يحب يوسف وأخوه أكثر شيء. فقالوا ونحن عصبة. يعني ونحن عصبة؟ نحن اللي بنشتغل ونحن اللي بنرعى ونحن عصبة، يعني العصب فينا، العصبة الرجل، من هم عصبته؟ اللي بيسموها اليوم العزوة. واحد عنده عزوة، شو يعني عنده عزوة؟ يعني رجاله وأبضياته وإخوته أولاد عمه وأعمامه، يعني هؤلاء أولاد إخوته، هؤلاء عزوته. قال ونحن عصبة، يعني نحن الأيمن بالحبل كله، نحن الذين نرعى ونحن الذين نزرع ونحن نسقي ونحن نذهب بالغنم ونحن، يعني عندنا كل مقتضيات أن يكون الحب لنا. يوسف غلام، بيعتبرون انه بعده يعني مجرد غلام صغير يفعل ما يفعل الغلمان والصبيان. قالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا خلاف ما يكون عليه أهلنا وقبيلتنا وعشيرتنا. الأصل أن الولد الذي يسعى معك ويكون عصبة لك ويكون هو اللي كتفه بكتفك، يأتيك بالمال ويأتيك وتعتمد عليه في الأشغال وتعتمد، هذا هو الذي يعني تجعله منك رفيقا وصاحبا وصديقا. أما ابن 10 سنين، ليه لما كلما أتى يدخل على خيمة أم يوسف؟ عرفنا وين المشكلة عندهم؟ زائد أنه العادات القبلية في العادة أنهم يفضلون الكبار، يفضلون الشباب، الرجال العاملين المثمرين المنتجين. طيب، فلما يأتي وجهاء القبيلة فيقولون مثلا يعقوب يحب يوسف الغلام أكثر من إخوته الكبار، ليه؟ أنتم ما بتسوا، هكذا سيقولون، أنتم مش مناح، يوسف هو اللي عنده أخلاق، أنتم معكم أخلاق. فيعني كأنهم رأوا أن في أعين أهل القبيلة ازدراء لهم بسبب اهتمام يعقوب بأخيه يوسف الذي يعني عادات القبيلة أن يحب الكبير أكثر من الصغير، وهذه عادات القبائل هكذا، الصغير ليس له أي وزن، يعني الصغير هذا ابن أمه، يعني هذا يعني يكون عند أمه، وإنما لما يبدأ يسعى مع أبيه حين إذن يصير صاحب أبيه، كما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يقبل الحسن أو الحسين، قال والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. هيك عادتهم، يعني حب الصغار ما عنده حب الصغار، حب الصغار للأمهات وليس للآباء، الآباء لما يكبر الحقني لقال لك صار حبيبي وصحبي، أما صغير هذا عند أمه. فإن أبانا لفي ضلال مبين، يعني بلش عم يضيع، بيحب صغير لازم يحب كبير، نحن عصبة. طيب، السؤال اللي يتبادر الآن، يعقوب لما قال لولده يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قلنا من قبل أنه نبي الله يعقوب ما كان يشك لحظة أن قدر الله نافذ، صح؟ وهو قرأ في في في في الرؤيا أن يوسف لا بد أن يكون يوما من الأيام إيش؟ نبي، لا بد أن يكون نبي بل رسول، يعني يكون نبي يعني له جاه ووجاهة، بل وسيكون له ملك وعزة وسلطان وكذا. رؤية واضحة عند يعقوب، واضحة جدا. طيب، وحذر يوسف من أن يكلم إخوته برؤياه، فيقول فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقلنا يومها ما كان يعقوب يشك يوما أن إخوة يوسف مهما فعلوا بيوسف ماذا؟ لن يغيروا قدر الله، يعني يوسف سيكون نبيا، سيكون نبيا رغمت أنوف إخوته، غصبا عنهم، صح ولا لا؟ يعقوب عنده يقين بهذا. طيب ليه الخوف؟ ليه الخوف؟ حتى الأذية، هو كان يخاف من أمر مهم جدا. خوف يعقوب على يوسف خوف فقدان، لا خوف موت أو عدم حصول ما كان يقرأه يعقوب في الرؤيا، خوف أن يبتعد عنه، عرفنا؟ ما كان يشك يعقوب لحظة أن يوسف لن يقتل أبدا، لذلك لما أتوه بقميص بدم على قميصه بدم كثير ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، صحيح، لا ما بيموت، في نبوة نطرت، وين الرؤية واضحة، بل ووحي الله تعالى أوضح، عرفنا؟ بل سولت لكم أنفسكم، صحيح ما قتلته، لكن ما الذي كان يخاف منه يعقوب؟ يضيع منه، حابب أن يبقى معه يوسف أكبر عدد أو أكثر زمن ممكن حتى يبقى معه. نبي يأتي من صلبه، نبي مستقبلي يأتي من صلبه، عمره الآن 10 سنوات حتى نقول أو 15 سنة، طيب كم باقي له حتى يصير نبيا؟ عمر النبوة 40، بعد في 25 سنة. طيب يخاف يعقوب، ينتظر هذه 25 سنة، كم سينتظر يعقوب وهو يحافظ على ولده؟ فكان يخاف يضيع منه، وخوفه من ضيعة ولده، خوفه من ضيعة ولده هي التي أثرت فيه أكثر من خوفه من موته. كل فترة غياب يوسف عن يعقوب ما شك يعقوب لحظة أنه حي، مع أن الله ما أوحى إلى يعقوب بشيء في هذه، ما قال له يوسف بخير واطمئن وهي عم يأكل ويشرب، لا لا لا، وصار عزيز، وصار، ما أوحى له بشيء من هذا، وهذا يفسر خوفه الشديد، وبيضت عيناه من الحزن. لو طمأنه الله على يوسف لما بكى وخلاص، لكن خوفه من الضيعة، أنه وين هو هلأ؟ بيأكل ولا ما بيأكل؟ عم يشرب ولا ما عم يشرب؟ عم بيتغطى ولا ما بيتغطى؟ بردان، جوعان، يعني هذا الخوف أشد وأقسى على نفوس الأبوين من الموت، صح ولا لا؟ المرأة اليوم أو الأم أو الأب لما يموت لهم ولد ولو كان صغيرا فإنه يحزن عليه، كم الحزن اللي هو الحزن اللي الذي يسبب له فجعا، كم سنة، سنتين، بعد ذلك سيعيش حياته طبيعية، ولو أنه سيذكره في من كل وقت وحين، لكن الفجع هذا الذي لما يفجع الإنسان بولده يستمر شهورا وربما سنة وربما سنتين على أبعد تقدير، وخلاص انتهى، عاد كل شيء إلى طبيعته. لكن كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم يستيقظ في صباح ذلك اليوم يقول يا ترى يوسف أكل الماء، عم يضربوه، عم يعذبوه، عم بمسجون، صح؟ هذه الأفكار تعذب أكثر 1000 مرة من عذاب أن تعرف أن ولدك في القبر، وفي القبر خلاص انتهى، يعني ما في مشكلة، عرفنا كيف؟ هذا الذي جعل من يوسف تبيض عيناه من الحزن. زائد أمور أخرى سنمر عليها إن شاء الله. إيه، ما هو البكاء ليش؟ يعني حزنه وبكاؤه على هذا أكثر من غيره. فما كان يشك أنه لن يموت، كما قلنا لن يموت إلا أن يكون إلا بعد أن يكون نبيا. فرد طبعا رد مزاعمهم ورد أنه أكله الذئب ورد كل ما صدقه. فكان كل محاولة أن يعني يعتني بابنه أنه يحاول أن يستفيد وأن يستثمر هذا الوقت الذي يوسف معه حتى يكون بجنبه يرعاه ويعلمه ويعطيه من حكمته ويعطيه من نبوته ويعطيه من تعاليم ربه حتى يهيئه لأنه يعرف أنه سيكون يوما من الأيام نبيا. طيب هذا الذي جعل إخوة يوسف يظنون الأمر حب فطري وتفضيل ولد على ولد ونحو هذا من الكلام. طيب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا قلنا لشان مبين لما قالوا مبين عاداتنا هيك واضحة يعني هي واضحة أن هذا ضلال أن هذا نوع من التضيع بضيع. طيب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هون بقى الكيدة فيكيدوا لك كيدة خطر على بالهم إيش ولما الكيدة أطلقها وفعلا هم ما كانوا عارفين شو بدهم يعملوا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا لو كان في خطة ثالثة لأتوا بها وهذا جاء بخطة ثالثة هذا معنى أنه كان ضعين يعني لا تقتلوا يوسف ولكن ألقوه في غيابة الجب يعني الأولى ما عجبتهم والثانية ما عجبتهم الثالثة لو أنسب شيء ربما لو خطر على بالهم خطة رابعة لكانت أنسب عندهم. المهم أنهم حاولوا قدر استطاعتهم أن يخترعوا كيدا يكون أنسب شيء بالنسبة إليه وهذا ما أشار إليه يعقوب فيكيد لك كيدا كلمة مطلقة فما بتعرف شو بيخطر على بالهم فعلا بدأ يخطر على بالهم الأمور العظام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. شوف وجه أبيكم شو يعني وجه أبيكم الوجه اللي هو الـ يعني آتي من الوجاهة اللي هو من الاعتزاز والافتخار واحد بيعطيك وجهه شو يعني بيعطيك وجهه اهتم فيك بيعطيك قيمة واحد بيتكلم معك وانت عامل له هيك يعني مش عامل له قيمة لما تنظر إليه شو يعني جعلت له قيمة يخلو لكم وجه أبيكم. اليوم أصحاب القيمة في بلد معين ماذا يسمون الوجهاء الوجهاء هم اللي فقال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أصيب الدوات بدأ أكثر شوي. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله وصل لهم وسلم.